أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثاني والعشرين من جماد الأولى لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 83 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولازلنا نتحدث عن غزوة أحد. ففي أوائل شهر شوال من السنة 3 من الهجرة وصل الجيش الشركي الزاحف إلى المدينة ونزل قريبا من جبل أحد في عدد يزيد على 3000 مقاتل بقيادة أبي سفيان الذي اصطحب معه النساء ليستثير حمية القوم ليقاتل الرجال دون أعراضهم وحرماتهم. واجتمع المسلمون كذلك حول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمعوا منه، وليتدبر المسلمون أمرهم، يا ترى أيخرجون لملاقاة العدو خارج حدود المدينة أم يستدرج المسلمون العدو إلى داخل طرقات المدينة فيقاتل الرجال العدو في الشوارع والطرقات ويقاتل النساء العدو من فوق أسطح المنازل والدور. كان رأي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة، كما في الحديث الذي توقفنا عنده في اللقاء الماضي، والحديث رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي بسند الحسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى بالمدينة، كان رأيه أن يقيم بالمدينة وأن يقاتل العدو فيها أي بداخلها. فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا وهم في الغالب من شباب الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، قالوا تخرج بنا يا رسول الله نقاتلهم بأحد أو اخرج بنا نقاتلهم بأحد، ورجوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر. فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يطلبون منه أن يخرج لملاقاة العدو خارج حدود المدينة حتى استجاب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المراد في قوله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس النبي أداة الحرب، لبس ملابس الحرب، ثم ندموا وقالوا يا رسول الله أقم فالرأي رأيك، يعني إن كنت ترى أن تمكث وتبقى في المدينة فابقى فالرأي رأيك. فقال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد ما لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد ما لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وكان صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم برؤياه تذكرونها وهي في الصحيح، أخبرهم صلى الله عليه وسلم بقوله إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، وإني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، أي كتيبة العدو، ورأيت أن سيفي ذا الفقار قد فل يعني انكسر، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير. في رواية موسى بن عقبة، وهي رواية طويلة لكن سندها ضعيف، فسند الرواية معضل، استأنس بها. قال: وسار أبو سفيان بن حرب في جمع قريش، وذلك في شوال من السنة المقبلة من وقعة بدر، حتى نزلوا لبطن الوادي الذي قبل أحد، وكان رجال من المسلمين لم يشهدوا بدرا قد ندموا على ما فاتهم من السابقة، وتمنوا لقاء العدو ليبلوا ما أبلى إخوانهم يوم بدر. فلما نزل أبو سفيان والمشركون بأصل أحد، فرح المسلمون الذين لم يشهدوا بدرا بقدوم العدو عليهم، وقالوا: قد ساق الله علينا أمنيتنا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري ليلة الجمعة رؤيا فأصبح، فجاءه نفر من أصحابه فقال لهم: رأيت البارحة في منامي بقرا تذبح والله خير. وذكرت في اللقاء الماضي أن حذفا تقديره وصنع الله خير قد وقع هنا. ورأيت سيفي ذا الفقار انقصم، أو قال به فلول أي انكسر، فكرهته، وهما مصيبتان. ورأيت أني في درع حصينة وأني مردف كبشا. فلما أخبرهم رسول الله برؤياه قالوا: يا رسول الله ماذا أولت رؤياك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أولت البقر الذي رأيت نفرا فينا يقتل، فلقد قتل 70 صحابيا كما سأبين. أولت البقر الذي رأيت نفرا فينا يقتل، أي من الصحابة. وكرهت ما رأيت بسيفي، أي كرهت الكسر في سيفي. وقد أوله بعضهم بأنه إصابة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، فلقد شج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وأولت الكبش أنه كبش كتيبة العدو يقتله الله، وأولت الدرع الحصينة المدينة، فانكشوا أي بالمدينة، واجعلوا الذراري في الأطام، الأطام جمع أطم وهو البيت العالي، أي اجعلوا أولادكم ونساءكم في البيوت، فإن دخل علينا القوم في الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت. هذه كانت الخطة اللي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا دخل علينا القوم في الأزقة أي في الشوارع وطرقات المدينة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت. وكانوا قد سكوا أزقة المدينة بالبنيان، يعني سدوا طرق وشوارع المدينة بالبنيان حتى كانت كالحصن. فقال الذين لم يشهدوا بدرا، انتبهوا، كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فقد ساقه الله إلينا وقرب المسير. وقال رجال من الأنصار، أو قرب المسير أي قرب إلينا العدو، وقال رجال من الأنصار: متى نقاتلهم يا رسول الله؟ إذا لم نقاتلهم عند شعبنا، إذا لم نقاتلهم عند شعبنا. وقال رجال آخرون: ماذا نمنع إذا لم نمنع الحرب يزرع. وهكذا انظروا إلى هذه الأقوال المتحمسة التي أنضجتها حرارة الإيمان، والتي أنضجتها حرارة الصدق في في طلب الشهادة في سبيل الله جل وعلا. وقال رجال قولا صدقوا به ومضوا عليه، منهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب لنجالدنهم. وقال صحابي عجيب يقال له نعمان بن مالك ابن تغلبة بن ثعلبة، نعمان بن مالك بن ثعلبة، قال وهو من قبيلة بني سالم وهو أخو بني سالم، قال: يا نبي الله لا تحرمنا الجنة. سبحان الله، كلمة شديدة. يا رسول الله لا تحرمنا الجنة، فوالذي نفسي بيده لأدخلنها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بما؟ فقال هذا الصحابي الجليل نعمان بن مالك، قال: بأني أحب الله ورسوله ولن أكر يوم الزحف. فقال له النبي: صدقت. واستشهد هذا الرجل يومئذ، وأبى كثير من الصحابة إلا الخروج إلى العدو، ولم يتناهوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيه صلى الله على محمد. وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدرا، قد علموا الذي سبق لأصحاب بدر من الفضيلة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة وعظ الناس، فهو سيد الوعاظ، وهو أشرف من وعظ وذكر بالله. ولا ينبغي أن نقول إن فلانا من الوعاظ على سبيل الانتقاص، فإنني ألمح نبتة سوء تريد أن تقلل من شأن من يعظ الناس ويذكر الناس بالله بالحكم عليه بأنه واعظ. هذا قدح في أشرف من وعظ. أنسيت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث العرباض بن سارية، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة موجه، فأوصنا يا رسول الله. الحديث، والحديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح. فلا ينبغي أبدا أن تقلل من شأن الموعظة، بشرط أن تكون الموعظة موافقة للحق من كتاب الله وصحيح سنة سيدنا رسول الله، لا أن تكون الموعظة أن يهرف صاحبها بما لا يعرف، وأن يقول في الناس كلاما لا يستقيم لا من ناحية السند ولا من ناحية المتن، بدعوى أنه يريد أن يرقق قلوب الناس. لا رق قلب لا يرق لصريح القرآن وصحيح السنة، ولا خشع قلب لا يخشع لصريح القرآن وصحيح السنة. فالضابط أن تكون الموعظة موافقة للصحيح من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا تصطدم مع صريح القرآن الكريم. أقصد أن تكون منضبطة سندا ومتنا. أسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق، وأن يجعلنا ممن يدلون الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فوعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالله وأمرهم بالجد والاجتهاد والجهاد، ثم انصرف من خطبته وصلاته فدعا بلأمته أي بلباس الحرب، فلبس لباس الحرب، ثم أذن في الناس بالخروج إلى الجهاد. اللهم ارفع علمه. فلما رأى ذلك رجال من ذوي الرأي من الصحابة، من كبار الصحابة، قالوا: أمرنا رسول الله أن نمكث بالمدينة وهو أعلم بالله وما يريد، ويأتيه الوحي من السماء. يعني كأننا فرضنا رأينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله أمكث كما أمرتنا، أمكث يعني في المدينة كما أمرتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل. خلاص ما عاد شيء، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. خلاص مضى، وشاء ربك وقدر لحكم كثيرة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ليربي الله عز وجل الأمة، الصحابة والأمة من بعدهم بهذا الحدث المروع الأليم. قال: ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل، وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج، فعليكم بتقوى الله. الله، تقوى. رجعنا تاني للتقوى. ما هي التقوى؟ هي الأصل. لكن لما اتكلمنا عن قضية التقوى في قضية الأنفال والأسرى في غزوة بدر، واتقوا الله، قال فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو، وانظروا ما آمركم به فافعلوه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فسلكوا على البدائع، خلي بالك، وهم 1000 رجل. طبعا 1000 بالنسبة للجيش المسلم يعتبر عدد كبير في هذا الوقت، يعتبر عدد كبير، لكن في مقابل الجيش المشرك وهم 1000 رجل. طبعا 1000 بالنسبة للجيش المسلم يعتبر عدد كبير في هذا الوقت، يعتبر عدد كبير، لكن في مقابل الجيش المشرك في مقابل 3000 رجل. خلي بالك. ومع ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فسلكوا طريقا يقال له طريق البدائع، وهم 1000 رجل والمشركون 3000 رجل. فمضى رسول الله حتى نزل بأحد، وهنا برز النفاق وأهله. فالنفاق أخبث من الكفر الصريح. المنافق، أقصد نفاق الاعتقاد، المنافق أخطر على الصف المسلم من الكافر، لأن الكافر معلوم لك كفره ومشهورة لك وواضحة لك عداوته، أما المنافق فهو خبيث مندس في الصف كالشاة الحائرة، تيعر إلى هذه تارة وتيعر إلى هذه تارة، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ينبح السم القاتل من أفواههم. ويأبى الله كما قال شيخنا ابن القيم، ويأبى الله إلا أن يفضح المنافقين على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم، وأنا أضيف لابن القيم وأقول وفي مداد أقلامهم وكلماتهم، يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين في كل عصر ومصر على صفحات الوجوه، يظهر النفاق في كلماتهم، يبرز النفاق في أقلامهم التي ملؤوها بمداد النفاق العفن النجس القذر، يظهر نفاقهم على صفحات الجرائد والمجلات بمقال هنا وكلمة هنالك ورسم كاريكاتيري ثالث في موطن آخر، يبرز النفاق بصورة جلية، وهم أخبث على الصف المسلم من الكافرين الأصليين الواضحين الظاهرين البارزين. ولله بر القائل، لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحش المؤمنون في الطرقات. اللهم ارزقنا الإيمان وجنبنا النفاق. لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحش المؤمنون في الطرقات، بمعنى سيشعر المؤمنون في الطرقات بأنهم وحدهم، بأنهم في وحشة، لأن الأرض ستصبح خالية. إن دل ذلك فإنما يدل على أن أكثر أهل الأرض من المنافقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بين نفاق اعتقاد وما بين نفاق عمل، ونفاق العمل تنضبط أصوله في 5 خصال: الكذب، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه الأصول بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، والروايتان في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق. خلي بالك الكلام ده لي وليك، أوعى حد فينا يظن أنه مبرر. اوعى تخرج الكلام ده فتصور ان الشيخ بيسقطه على اخرين، لا، علي وعليك. ان احنا مش ادخل من عمر ولا اكبر من عمر رضي الله عنه الذي ذهب لحذيفة في اليمان يقول انشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ فلا ينبغي أبدا أن تتصور أنه قد كتبت لك براءة من النفاق. أقسم بالله أذكر نفسي قبل أحبابي وإخواني، أسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق كبيره وصغيره، وأن يطهر قلوبنا من الرياء كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنا برز النفاق، خرج النبي مع 1000 مقاتل، فخرج رأس النفاق عبد الله بن أبي، برز الصف وقال كلمة خبيثة، قال: أطاعهم محمد وعصاني. يعني أطاع محمد أصحابه من الشباب وعصاني، فلقد كان ممن أشاروا على النبي مع من أشار بأن يبقى النبي في المدينة، فاتخذها رأس النفاق دكاءه لينسحب 300 مقاتل من المنافقين. من سحب إلا منافق. سأبين الآن، عاوزك تتصور هذا المشهد. الرسول عليه الصلاة والسلام في طريقه لملاقاة عدوه الذي أتى إليه في عقر داره، وخرج مع 1000 رجل، ومع ذلك يخرج رأس النفاق ب300 ويرجع ليشق الصف المسلم. بل لقد كاد خروج رأس النفاق أن يحدث فتنة وبلبلة في كثير من القبائل التي خرجت للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كانت رواية أخرى قال ابن إسحاق، والحديث مرسل باب الأمانة من مرسل الزهري وعاصم بن عمر وعبد الله بن أبي بكر، والأثر رواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه من مرسل عروة، وله شاهد من حديث زيد بن ثابت، له شاهد من حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري. وفيه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، رجع ناس ممن خرج معه، قال الحافظ ابن حجر يعني رجع عبد الله بن أبي وأصحابه، يعني أصحابه من أهل النفاق. فالآثر له شاهد في صحيح البخاري كما ذكرت. قال أي ابن إسحاق: حتى إذا كان بالشوق، والشوق مكان بين المدينة وأحد، بين المدينة وأحد، حتى إذا كان بالشوط انخزل عنه عبد الله بن أبي بثلث الناس، عدد ضخم، ثلث الجيش، عدد ضخم جدا. وفي وقت في غاية الحرج انخزل رأس النفاق بثلث الناس، وقال أي عبد الله بن أبي: أطاعهم وعصاني، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطاعهم وعصاني. ما ندري، شوف النفاق، ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. أعوذ بالله، كلمة نفاق تبرز في الصف فتنة، وفي ناس أصحاب قلوب مريضة، في ناس أصحاب قلوب قلقة، لم تثبت في قلوبها عقيدة التوحيد كما ثبتت في قلب الصحابة الأطهار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. قال رأس النفاق: لا ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب، أي والشك. يا سلام، يوم يخرج وراءهم صحابي جليل رضوان الله عليه، عبد الله ابن عمرو بن حرام، عبد الله ابن عمرو بن حرام اللي هو والد مين؟ والد سيدنا جابر، والد سيدنا جابر بن عبد الله. عبد الله بن حرام ده اللي النبي اللي رب العزة كلمه كفاحا بدون حجر، عبد الله بن حرام والد جابر كما سنفصل إن شاء الله تعالى. خرج وراء عبد الله بن أبي بن سلول ورفقته المنافقة عبد الله ابن حرام رضوان الله عليه، والد جابر ابن عبد الله. فقال: يا قوم، يا قوم، أذكركم الله، أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم، ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم فقال رأس النفاق ابن أبي: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أنه يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف، قال عبد الله بن حرام: أبعدكم الله، أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه ورسوله، فسيغني الله عنكم نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: وهؤلاء هم الذين نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى: وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. شهادة الله جل وعلا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون، والله أعلم بما يكتمون. قال الحافظ كثير: يعني أنهم كانوا كاذبون في قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناه، وذلك لأن وقوع القتال أمر ظاهر بين واضح، لقد وصل الجيش الجرار إلى أرض أحد، فهل يعقل أن يرجع هذا الجيش الجرار في 3000 مقاتل دون قتال؟ هذا أمر جلي واضح أن القتال حتم لازم، لكنهم كاذبون في دعواهم وفي قولهم. وفيهم نزل أيضا قول الله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسب، أي بما كسبت أيديهم، بما قالوه من قول كاذب وبما فعلوه من فعل فاضح، والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ نسأل الله أن يهدينا ويثبتنا على الحق، فالهدى هدى الله جل وعلا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر الإمام الزهري أن الأنصار لما انخذل عبد الله بن أبي ب300 رجل من أتباعه، استأذن الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ، خلي بالك، في أن يستعينوا بحلفائهم من يهود المدينة. ذكر الإمام الزهري أن الأنصار استأذنوا النبي المختار صلى الله عليه وسلم في أن يستعينوا بحلفائهم من يهود المدينة. اسمع، فقال عليه الصلاة والسلام: لا حاجة لنا فيهم، لا حاجة لنا فيهم. الحديث رواه ابن أبي شيبة، وهو حديث مرسل من مرسل سعيد بن المنذر، وهو مرسل ضعيف من رواية يعلى بن عبيد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن سعيد بن المنذر، وهو مجهول، لم يوثقه إلا ابن حبان فقط، لم يوثقه إلا ابن حبان فقط. وقال: شهد أبوه، اللي هو المنذر بن محمد، قال ابن حبان: شهد أبوه المنذر بن محمد بدرا، ولما ترجم له الإمام بن سعد في الطبقات قال: لم يكن له عقب، لم يكن له عقب. الله تبارك وتعالى أعلم، لكن للحديث شاهدا، لكن للحديث شاهدا في صحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن أبي داود وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل مشرك، قال لرجل مشرك تبعه يوم بدر، يعني ليقاتل معه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن نستعين بمشرك، ارجع فلن نستعين بمشرك، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. لما رجع عبد الله بن أبي، أقول كاد أن يحدث في الصدق خلخلة، كادت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بنو حارثة، بنو حارثة وبنو سلمة سلمة بكسر اللام وفتح الميم، بنو حارثة وبنو سلمة. كادت الطائفتان أن تفشل وأن ترجع أو أن يرجعوا مع عبد الله بن أبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنهم على الإيمان، مع أنهم على الإيمان وعلى الصدق، وفيهم لولا أن الله ثبت الفئتين أو الطائفتين وعصمهما بفضله وكرمه. وفيهم نزل قول الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. يا الله الله الله الله، والله العظيم يا أخوانا، أقسم بالله أقسم بالله، لا يثبت إلا من ثبته الله، والله العظيم لا يثبت في الصف إلا من ثبته الله، ولا يحيد عن الصف وينقص على عقبيه إلا من خجل. لقد احتاج رسول الله وهو صاحب أطهر وأشرف قلب موصول بالله، احتاج إلى ثبات من الله. اي والله رسول الله احتاج إلى أن يثبته الله، ونزل القرآن صريحا يقول ربه سبحانه له له صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يا الله، دل النبي يا أخواننا، خلي بالكم يا شباب، والله تخلي بالك، اوعى تتنفخ، اوعى تتغر، اقسم بالله يا اخوانا، اقسم بالله، لو تخلى الله عنا بستره لحظة لافتضحنا، والله العظيم لافتضحنا، والله لو تركنا لانفسنا لحظة لافتضحنا، لذللنا، لهلكنا، لضعنا، لحظة بس تضعف فيها تضيع تضيع، والله ما تأتي الى هذا المكان، والله ما تجلس في هذا المجلس ابدا، لولا أن ثبتك الله والله ما جلست هنا، فغيرك الآن مخذول في مجلس معصية. فالفضل فضله، والمن منه، والعطاء عطاؤه، والثبات منه سبحانه. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فاللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، الله أكبر، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عبد الله بن حرام رضوان الله عليه، ما هو عبد الرحمن بن حرام من بني سلمة، عبد الله بن حرام من بني سلمة، فهو عبد الله بن حرام السلمي رضي الله عنه، لما نزلت الآية بيقول إيه، والحديث في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، قال عبد الله بن حرام، قال جابر بن عبد الله، جابر رضوان الله عليه وعلى أبيه، قال والحديث الصحيحين، قال: ما أحب أنها لم تنزل والله جل وعلا يقول والله وليهما. أنت استوعبت المعنى ده؟ استوعبت؟ يعني كان البعض بيتمنى أن الآية ما تنزلش لأنها فضحت بني سلمة وبني حارثة، فعبد جابر قال لا ده فرح انها نزلت لان الله زكى الطائفتين فقال والله وليهما، ومن كان الله وليا فاي فضل يريد بعد ذلك. استوعبت المعنى؟ طيب، اللهم ارزقنا، اجعلنا اهلا لولايتك يا رب، اللهم اجعلنا اهلا لولايتك، فنعم المولى ونعم النصير. اعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وتعبأ رسول الله للقتال، الأمر جد، وتعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال في 700 رجل، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليضع الخطة بنفسه، فهو رجل حرب يقود الجيوش وهو في المقدمة، ويضع الخطط بنفسه، وينزل إلى أرض المعركة ليختار القادة، ليختار القادة على الميمنة وعلى الميسرة وفي المؤخرة، ليكون هو صلى الله عليه وسلم في المقدمة. بل إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة وصمتت الألسنة الطويلة التي تخطب هنا وهنالك بالباطل والنفاق والتضليل، وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، الحبيب إذا فر الأبطال والشجعان قام على ظهر دابته ينادي بأعلى صوته ليجتمع حوله الأبطال وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. نزل النبي ليقود المعركة بنفسه وليضع لها الخطة بنفسه. فعسكر عليه الصلاة والسلام في شعب أحد وجعل ظهر الجيش للجبل، خلي بالك من التخطيط، وجعل ظهر الجيش للجبل يعني جعل الجبل أي جبل أحد في ظهر الجيش ليحمي النبي ظهر العدو ظهر الجيش من العدو من الخلف حتى لا يطوق العدو الجيش من خلف الجبل. فجعل ظهر الجيش للجبل. واختار النبي صلى الله عليه وسلم 50 راميا وأمرهم أن يكونوا فوق الجبل وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. خلي بالك من الخطة عشان تعرف تاخد تتعلم الدرس أن مخالفة أمر واحد للنبي ستكون مرة، ستكون النتيجة مرة في غاية الألم والمرارة. ولو ركز على هذه القضية، خالف بعض الصحابة مش الـ50، والله ما خالف كل الـ50، والله ما خالف كل الـ50 صحابية، لا خالف بعض الـ50. وسنرى الآن الحوار بين عبد الله بن جبير وبين هؤلاء الذين خالفوا الأمر النبوي الواضح، ماذا كانت النتيجة؟ اختار 50 رجلا من الصحابة وجعلهم على ظهر الجبل وأمرهم أن يرموا الأعداء بالنبل، مش بالنبل، النبل دي عندنا هنا في البلد، بالنبل. وخلي بالك من الأوامر الصريحة صلى الله على القائد والمعلم والمربي والرسول، قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن جبير الذي اختاره أميرا على الرماة، اسمع، قال انضح انضح الخيل عنا بالنبل. بيقول للقائد بقى، الخطاب للقائد أو لأمير الرماة، انضح الخيل عنا بالنبل، بالنبل السهام، انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا. خلي بالك عشان هنحتاج كل لفظة نبوية. انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك. بتصلي، شايف الأوامر الصريحة، إن كانت لنا هي المعركة أو علينا فاثبت مكانك، أمر واضح، هزمنا انتصرنا لا تغادر المكان إلا بأمر نبوي جديد. هكذا المعارك يا إخوة، هكذا المعارك. لو خالف جندي أمر قائده لهزم الجيش، فلا بد من السمع والطاعة الكاملة لقائد الميدان، لا سيما إن كان القائد المصطفى. قال عليه الصلاة والسلام انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا، اوعى يطوقون من خلف الجبل، لا يأتون من خلفنا، ان كانت لنا اي المعركة لنا او علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. كلام واضح، خذوا لفظ البخاري بقى، هذه الرواية عند أصحاب السنة رواية الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وكذلك سأقف الآن مع لفظ آخر الإمام أحمد في المسند، خذ لفظ البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال أي البراء، لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي جيشا من الرماة. يا الله، خلي بالك من التعبير ده، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر، أمر يعني جعل عليهم أميرا عبد الله بن جبير، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال اسمع لفظ البخاري. قال عليه الصلاة والسلام لا تبرحوا لا تبرحوا يعني اوعوا تسيبوا أماكنك لا تغادروا أماكنك. قال صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا يعني اوعوا تتركوا أماكنك. خلي بالك معاي اسمع بيقول ايه عليه الصلاة والسلام إن رأيتمونا ظهرنا عليهم إن رأيتمونا ظهرنا عليهم يعني انتصرنا فلا تبرحوا برضو ما تحركوش دين انتصرنا. طب خلي بالك من التالت وإن رأيتمونا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تبرحوا. مفيش أوضح من كده. انتصرنا ما تنزلوش انهزمنا ما تنزلوش. كلام واضح صلى الله على الصادق. إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تبرحوا فلا تعينونا لفظ البخاري فلا تعينونا يعني هنهزم برضو ما تنزلوش مش محتاجينكم تنزلوا إلى الأرض أبدا فلا تعينونا. ثم قال عليه الصلاة والسلام البراء بقى رضي الله عنه يقول فلما لقيناهم أي المشركين هربوا. ده في المرحلة الأولى مراحل المعركة زي ما حفظنا إن شاء الله. هربوا فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذ يقولون لفوق بقى الغنيمة الغنيمة خلاص الكل جه. فر المشركون في أول النهار وتركوا أرتالا وأكواما من الغنائم في أرض المعركة. فقال الرماة الذين يركبون الموقف من علي أو من علي الغنيمة الغنيمة الغنيمة الغنيمة. فقال أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فأبوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يا الله دي تقل الصحابة أخوانا دي تقل الصحابة دي تنزل في حق الصحابة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. طيب الجزاء بقى ثم صرفكم هو اللي صرف جل جلاله ثم صرفكم عنهم يعني صرف المسلمين عن المشركين. يا الله ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. خلي بالك من القرآن ثم صرفكم الذي صرف قلوبهم عنهم هو الله. فالقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن جل وعلا. ليه؟ لان دي النتيجه الحتميه والثمره المره لمخالفه امر سيد البشريه صلى الله عليه وسلم. قال امير الرماه عبد الله بن جبير لقد عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم الا تبرحوا فابوا. شو بيقول ايه بقى الروايه في البخاري؟ قال فلما ابوا صرف وجوههم فاصيب 70 قتيلا فاصيب 70 معذره قتيلا. يا الله يا الله يا الله يا الله. فلما أبوا صرف وجوههم أو صرفت وجوههم وفي لفظ البخاري صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ اللفظ الثالث في مسند الإمام أحمد وسنده صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن جبير والرماة اسمع احموا ظهورنا. كلام واضح رواية جميلة جدا الفاظها في غاية الرقة والدقة. قال عليه الصلاة والسلام احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. واضح؟ احموا ظهورنا فإن رأيتمون نقتل فلا تنصرونا، ما يكونش وظيفة الذي بس، وإن رأيتمون نغنى، دي واضحة جدا، إذا خلاص الغنائم بدأنا نجمع الغنائم لا تشركونا، اوعوا تشاركونا في جمع الغنائم. واضح يا شباب؟ اللهم ارزقنا السمع والطاعة لله ولرسوله، فما في السمع ولا طاعة لأي مخلوق على وجه الأرض إلا إن كان أمره أو نهيه موافقا لأمر الله ورسوله. آه نعم. وأهل والأمة بس أخرج بس بدرس صغير كده، أهل والأمة تحدد الآن منهج السمع والطاعة وتصفيه، في غبش غبش في كثير من الأمة الآن، مش عارف بيسمع لمين ولا يسمع لمين ولا يطيع مين، لأن المناهج متعددة ولأن المشارب العقلة ما أكثرها. أو ممكن يجلس في المسجد ليسمع عن الله وعن رسوله على لسان عالم من العلماء أو داعية من الدعاة، وسرعان أو سرعان واللغتان صحيحتان ما يخرج بعد ذلك ليسلم سمعه وقلبه وفؤاده لمنهج آخر يصطدم اصطداما مباشرا مع المنهج الذي كان يتربى عليه من كلام الله ورسوله في المسجد قبل ساعة. خلل يا أخوانا، غبش. يطلع يقعد فضائيا من الفضائيات ويسمع ويتبسط. الله، أما أنت كنت الآن في منهج يخالف المنهج الذي تسمع له الآن، تخرج من حالة الغبش العقدي والفكري والتعبدي والخلقي والسلوكي. تلك الحالة لا تنصر أبدا لله دينا أبدا، حالة الغبش هذه لا تنصر لله دينا قط. الأمة عايشة في حالة غبش يا أخوانا، صفوة قلة قليلة جدا من الملتزمين، مش من عامة المسلمين، من الملتزمين هم الذين صفى وصفوا منهج السمع والطاعة. لا يسمعون إلا لله ولا يسمعون إلا لرسول الله، وكل بشر ولو كانت عمامته على رأسه بصحن هذا المسجد، كل بشر يخالف قوله قول رب البشر وقول سيد البشر، فهم يضربون بقوله عرض الحائط، لا وزن لهم ولا كرامة ولا لقولهم قيمة، بل كل قول وكل فعل يوافق قول الله وقول وفعل رسول الله فهو المقدم عندهم. يقدمون قول الله وقول رسول الله وفعل رسول الله، ويقدمون فهم السلف الصالح على كل فهم، ولا ينخدعون ولا يغترون أبدا إلا بصريح القرآن وصحيح السنة بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم. لا يغترون بالمعاصرين من الأشخاص والعلماء والشيوخ إلا إن وافق قولهم قول الله وقول وفعل رسول الله، فهم يعرفون الحق ليتعرفوا بعد ذلك على أهله، لأن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. اللهم اجعلنا منهم يا رب. تخلص بقى، تخلص من حالة الغبش اللي انت عايشه. المنهج واضح جدا بلا عصبية، واضح قرآن سنة فهم السلف، ده المنهج. إن أردت النجاة أقسم بالله هذا هو المنهج الذي تسعد به في دنياك وأخرى، قرآن سنة بفهم السلف، فهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن سار على دربهم القويم إلى يوم الدين. قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد ذكرت وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فقد يدعي كل أحد أنه على القرآن والسنة بالسنة الصحيحة، فليكن الفيصل أن نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الصالح. من كان مستن فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. بتحزب نفسك ليه بعد كده؟ بعد التأصيل اللي أنا أصلته، لما تحزب نفسك ولما تتقوقع؟ ولما تضيق ما وسع الله؟ ولما تنضوي لجماعة من الجماعات ولو كانت تعمل الآن على الساحة لتصبح شئت أم أبيت حزبيا متعصبا ضيق الأفق؟ لما تضيق ما وسع الله؟ فالأمر فيه سعة، كما قال ابن القيم: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. مسلمين يا أخي، فقل هو سماكم المسلمين. وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. وإن سألوك عن لباسك فقل ولباس التقوى ذلك خير. وإن سألوك عن آخيتك فقل: ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله تراه: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله تراه في موطن آخر: ليس لأحد، أظن أنا قلت الكلام ده قبل كده عشرات المرات، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه. خلي بالك ده الواقع المر الآن، ده الواقع المر الآن. شيخك مين؟ أول شيء فلان يا إما تبقى حلو يا إما تبقى سيء، وتوالى وتعادى على هذه النسبة، وتحب وتغضب على هذا الانتماء. قال شيخ الإسلام: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب علمنا، يا رب فهمنا يا رب. أنا مش عارف، سبحان الله، بعض إخواننا الكلام، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. أظن كلامي واضح جدا، مفيش، أنا حاسس أن مفيش غموض، واضح جدا. بعض الإخوة يخرج بهذا الكلام بفهم عجيب جدا ويردد ألفاظا غريبة لا قلتها لا تصريحا ولا تلميحا، أمر يعني مؤلم. لكن أنا يعني أتوقع هذا لأن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: ودلالة النصوص نوعان. ده كلام تأصيل علماء بقى. يقول: ودلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي التابعة لقصد المتكلم، فكل متكلم يعرف قصده يقينا، فهذه دلالة حقيقية لا تختلف أبدا، الدلالة الحقيقية التابعة لقصد المتكلم. قال: أما الدلالة الأخرى فهي دلالة إضافية، وهي تابعة لقصد السامع وفهمه وحسن إدراكه، وهذه تختلف باختلاف عدد المستمعين. هذا كلام واضح، يعني كل العدد اللي قدام الآن كل واحد هيخرج بفهم. لكن أسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا الصواب، وأن يعلمنا وأن يفهمنا. يا من علمت داود علمنا، ويا من فهمت سليمان فهمنا يا رب العالمين. منهج السمع إخوان، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا، خلي بالك منهج مهم جدا، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص بقى، ما توليش وتعالي على اي شيخ على وجه الارض يا اخي. يجي اخ من ده، الكلام ده بيحصل، اخ من اخواننا يسمع رجلا احد اخواني بيسيء مثلا او بيسب محمد حسان، يقوم الاخ ده يفقد اخوته لهذا الاخ على طول الخط. ليه؟ لانه يوالي ويعادي على هذا الاسم. خطا يا اخي، خطا. وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. الله، شايف كلام العلماء؟ شايف كلام العلماء الربانيين؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، رجل المنصف الرباني اللي كلامه نور، ورب الكعبة نور، نور، لا أقول يكتب بالذهب بل يكتب بالنور. ولو حسب، لو فهم هؤلاء علم الرجل وفقه الرجل، والله لطبعت كتب ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى على نفقات حكومات الأمة ليستفيد منها المسلمون في كل زمان ومكان. لا أثبت بذلك له العصمة. فنحن متفقون ابتداء على أن العصمة قد دفنت يوم دفن المصطفى. فلا بد من أن يحدد كل مسلم وأن تحدد كل مسلمة منهج السمع والطاعة. فالطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فلا ينبغي أبدا أن تسمع إلا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تسمع كل قول يوافق قول الله ورسوله. ويجب عليك أن تطيع أمر الله ورسوله، ويجب عليك أن تخالف كل أمر يخالف أمر الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف. بل لو أطعت أحدا ولو كان أميرا لك في معصية الله ورسوله لكنت من أهل النار. فهذا الأمير الذي يأمر إخوانه أن يجمعوا حطبا، وأمر أصحابه أن يلقوا بأنفسهم في النار، وهم بعضهم أن يلقي بنفسه بالفعل، فقال أحدهم: قد من الله عليه بالفهم، والله ما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من النار، وإحنا آمنا بالله وبرسول الله إلا فرارا من النار. قال: لا لا لا، لا تفعلوا، لا تلقوا بأنفسكم في النار. والأمير يقول: أولم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ والرسول هو الذي يقول: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. سبحان الله. لكن انظر إلى نعمة الفهم، اللهم ارزقنا الفهم. فهذا الصحابي الجل قال: لا، هو حد يرمي نفسه في النار؟ نرجع للنبي نسأله، إن أمرنا أن ندخلها فلندخلها. إن النبي اللي قال لنا ندخل النار ندخل النار صلى الله عليه وسلم. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، اسمع ماذا قال. قال: والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. حديث في الصحيحين. يبقى الطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، فلا تسمع لأي أحد. خلي بالك، خلي بالك، ما تسلمش ودنك لأي حد وتسمع منه إلا إن كان قوله موافقا للحق. إن كنت لا تحسن أن تفرق وأن تفهم هل هذا هو الحق أم لا، فراجع العلماء، راجع العلماء الربانيين. لا تطع إلا ما وافق الحق بدليله من القرآن والسنة. إن كنت لا تحسن أن تتعرف على الدليل فراجع العلماء الربانيين. باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. قال الحافظ ابن حجر: فقدم الله العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. ما تتكلمش إلا بعلم، إلا بعلم. والله أقسم بالله أن القضية والله أمانة، والله أمانة، أمانة. الكلمة اللي انت بتنطقها دي أقسم بالله هتسأل عنها، كل حرف، كل حرف هتسأل عنه. ويا من سيت كلامه بين يدي الله جل وعلا: ستجد كتابا عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. كل لفظة يا اقرأ كتابك، كم من كلمة قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك، وعلى ما تجرأت به على ربك تبارك وتعالى. ما تتكلمش إلا بعلم، وما تتحركش لتعمل لدين الله إلا بعلم. وراجع الربانيين من العلماء المخلصين المتجردين. وأنا أنصح شبابنا ألا يسمع لبعض شبابنا المتحمس الذي قد يدفعه حماسه بعيدا عن الحكمة، بعيدا عن الأصول والضوابط الشرعية الدقيقة المنضبطة. لا تتعجل، فالأمة الآن في أمس الحاجة إلى أن تصفي منهج السمع والطاعة. فإن علمت أن الأمر والنهي والحد من الله ورسوله فشعارك فوق أي أرض وتحت أي سماء بلا أدنى تعجل أو حتى تفكير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما المنافق أعلنها صريحة، أما المنافق شعاره السمع والصد والإعراض. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. طب شوف المنافق، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كمان يعني فتحينها على البحر مش مخلين حاجة لما أمنوا بيها، لكنهم كذابون أفاكون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الله، انظر إلى هذا الزعم الباهت البارد الكاذب. مع هذا الزعم أنهم آمنوا بما أنزله الله عليك وما أنزل الله على كل إخوانك من الرسل والأنبياء يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت صيغة من الطغيان، فهو كل ما تجاوز الحد، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ورأس الطواغيت الشيطان، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. اسمع، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا حكم الله جل جلاله، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يبقى المؤمن شعاره السمع والطاعة، وببركة السمع والطاعة رحمت الأمة، وبمخالفة السمع والطاعة هزمت الأمة. خلي بالكم للتأصيل ده يا أخوان، ببركة السمع والطاعة رحمت الأمة، وبشؤم البعد عن منهج السمع والطاعة هزمت الأمة. روى مسلم وغيره لما نزل قول الله تعالى حديث أبي هريرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. أول ما نزلت الآية الصحابة ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأمر ما لا نطيق. يا الله، كلفنا من الأمر ما لا نطيق، ده كلام شديد جدا. أمرنا بالصلاة والصيام والجهاد وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لا، قضية كبيرة ما نقدرش عليها دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس وقال أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فردد الصحابة على لسان وقلب رجل واحد في التو واللحظة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فنسخها الله تبارك وتعالى وأنزل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت. تعالوا لنمتم. قال الله قد فعلت، خلاص. وفي لفظ نعم بركة السمع والطاعة، هذه بركة السمع والطاعة. شكرا. البعد عن منهج السمع والطاعة هزم المسلمون في أحد،